بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، ما هو الهدف من طلب العلم؟ ما هو الهدف من كتب الحديث؟ ما هو الهدف من دراسة الجرح والتعديل؟ ما هو الهدف من السهر في القراءة والبحث والتنقيب والتنقية وتمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ ما هو الهدف من الاشتغال بهذا الأمر؟ ما هو الهدف من الخطب والدروس والسفر في طلب العلم؟ لا بد أن نعرف هذا الهدف، لأننا نرى، لا أقول هذه الأيام ولكن قبل ذلك بمئات السنين، أن هذا الهدف مفقود. والله تعالى عندما علمنا كان يقول لنا في القرآن الكريم ولا يزال قائلا سبحانه وتعالى: أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ كلها أفلا تتفكرون؟ كل هذا من أجل أن نفكر، أن نعقل. أفلا يتدبرون القرآن؟ أن نتدبر، وألا نسير عميان لا نبصر، لأن المؤمن أعطاه الله تعالى نعمة البصيرة. الهدف من ذلك كله هو عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا لعبادته، ومن أجل عبادته بعث الأنبياء وأنزل الكتب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء هم الحجة، هم الدليل، هم البرهان. فأنزل الله ذلك. من أجل ذلك لا بد أن نعرف أن طلب العلم الهدف منه هو الوصول إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أي علم، لو درست علم الكنى، علم الألقاب، علم الأنساب، طبقات المدلسين، كتب المتون بأنواعها، المصنفات، الموطئات، المسانيد، الصحاح، السنن، المعاجم، كل ذلك يصب في كلمة واحدة: إلا ليعبدوا. هذا هو الهدف. إذا كان هناك من أهداف أخرى فعملك ليس بمشكور ولن يتقبله الله تعالى منك. وإذا قرأت القرآن الكريم كله لن تجد أن الله سبحانه وتعالى وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأي وصف سيء، لا يمكن، مستحيل. اقرأ القرآن من أوله لآخره ثم اقرأه مرة ثانية وعاشرة، لن تجد فيه أن الله تعالى ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بذكر سيء ولا مرة، لكنه ذكر الذين طلبوا العلم وأوتوا العلم بأفضل الأقوال وأسوأ الأقوال. لأن الذي آمن وعمل الصالحات أدى ما افترضه الله عليه، أما الذي طلب العلم وجمع العلم وأصبح عالما فهذا ذكره الله بالطيب وذكره الله بالسوء في نفس الوقت، فبين أنه يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله عز وجل مبينا فضل السابقين، يقول لك: وآتيناه من لدنا علما. وعندما أثنى الله تعالى على أنبيائه يقول مثلا: وكان وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. العلم، ولكن في نفس الوقت هناك من آتاه الله العلم وشبهه الله بأسوأ التشبيه، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. مع أنه أوتي العلم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يوصفوا بأي وصف سيء. أما الذين أوتوا العلم فمن عمل به ذكره الله بالخير، ومن لم يعمل به فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن طلب العلم مسألة خطيرة، مسألة صعبة. ليس المقصود من طلب العلم طلب العلم، المقصود من طلب العلم هو المعرفة التامة لما أمرنا الله تعالى بعبادته لنؤدي هذه العبادة. إذا فعلنا ذلك خرجنا من الإثم ودخلنا في مرحلة المدح، وإذا لم نفعل ذلك فهذا هو الإثم كله ودخلنا في مسائل الذم كمثل الحمار كمثل الكلب. فلذلك كان هذا الكلام وكان هذا الدرس من أجل معرفة هذه الأمور. الوصول، الهدف من العلم الوصول إلى الخير، الوصول إلى طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وسنضرب أمثلة بهؤلاء وهؤلاء. ولذلك لماذا نشتغل بالجرح والتعديل؟ لماذا نشتغل بعلم الحديث؟ لماذا نقضي العمر؟ هذا يقول لك أنا منذ 40 سنة أطلب علم الحديث، وهذا يقول لك أنا أفنيت عمري في طلب علم الحديث. ماذا تعلمت؟ هل توضأت مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل صليت صلاته؟ هل صمت صومه؟ هل زكيت زكاته؟ لم يفعل شيئا من ذلك. إذن ما فائدة العلم؟ ما فائدة البحث؟ والله تعالى هو الذي يشرح الصدر ويهدي القصد سبحانه وتعالى. إذا اطلع الله تعالى على قلبك فوجدك تريد الخير وفقك إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما هناك ناس يتخذون هذا الأمر، وأنتم سترون ذلك رؤيا العين، يتخذون هذا الأمر لأهواء في أنفسهم، لمرض عندهم، لبلايا موجودة في داخلهم. كما قلت هناك من يقول قضينا أعمارنا في علم الحديث، وأنا لا أقول على ناس يعيشون اليوم بل من منذ زمان بعيد. هناك من جمع الحديث في الماضي ويأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خلفه كلاما يخالف هذا الحديث، يعني القصد ليس موجودا هذه الأيام فقط. إذن نحن نقوم بإرهاق أنفسنا السنين الطوال لمعرفة أو من أجل الوصول إلى الحديث الصحيح. تعب، بحث في الرجال، بحث في الألقاب، بحث في الأنساب، بحث في الوفيات، من هو السابق ومن هو اللاحق، هذا الإسناد هل فيه علة؟ هذا التعب الجميع كل من يشتغل بالحديث يقوم به. انتظر، كل من يقوم بالحديث يقوم بذلك، التعب، البحث، قراءة الكتب، دفع العمر من أجل هذا الأمر. طيب توصلنا إلى الحديث الصحيح، وليكن مثلا حديث الغسل من الجنابة مثلا، تعبنا فيه أنا وأنت، وبحثنا رجاله ومن هو صاحب هذه الكنية ومن الذي خرج هذا الحديث وقضينا العمر فيه وصلنا إليه. انتظر معي. إذن نحن الآن أمام حديث الغسل من الجناب. أنا أقول سمعنا وأطعنا لكل ما جاء فيه لأنني تعبت عشان أصل إليه. الذي تعب مثلي وأكثر عندما يصل إليه يقول أممكن لا تمسح لا تدلك يدك بالأرض، ومن الممكن عدم الوضوء قبل الغسل. إذا لماذا كان التعب؟ لماذا كان الجهد؟ لماذا كان البحث؟ يعني كنا نبحث في ماذا؟ طالما هذه تمشي وهذه تمشي، هذه تنفع وهذه تنفع، لماذا أضعنا أعمارنا؟ هذه تمشي وهذه تمشي، لماذا ضاع العمر؟ لماذا جلست ليلا ونهارا تقلب كتب الحديث للوصول إلى صحة هذا الحديث؟ وعندما تصل إلى صحته تقول لا يصلح. هناك ناس يجلسون الآن في طلب العلم أعرفهم منذ 60 سنة، يعني يطلب العلم منذ 60 سنة، عمره الآن يعني تخطى 70، أعرفه بالاسم، مثل شعيب الأرناؤوط عمره تخطى 75. هو تربى في العلم، زرع في العلم، نشأ في العلم، وله كتب من التحقيقات الكثير جدا كما تعرفون. عندما يأتي على حديث عبد الله بن عمر الذي قضى حياته يبحثه يقول لك هذا الحديث أخرجه مالك في رفع اليدين في الصلاة، قضى حياته فيه، أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه وأخرجه، ويأتي لك بجميع طرق الحديث ويقول هو إسناد صحيح من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، يبذل فيه جهدا. إذن هذا الرجل تعب، تعب، بذل حياته في هذا الأمر، انتظر عندما يقوم إلى الصلاة لن يرفع يديه. لماذا كان التعب؟ لماذا كنت تبذل هذا الجهد؟ لماذا كان هذا العطاء؟ لقد دفعت من عمرك كل هذا العمر، دفعت عمرك كله. طالما أن هذا ينفع وهذا ينفع، إذن ما هو الفرق بين سنن ابن ماجه وصحيح البخاري؟ هذا ينفع وهذا ينفع. ما هو الفرق بين صحيح البخاري ومستدرك الحاكم؟ يا أخي ما هو الفرق بين صحيح البخاري والموضوعات لابن الجوزي؟ طالما هذه تمشي وهذه تمشي، وإذا قمنا إلى الصلاة لن نرفع أيدينا. إذن لماذا كان هذا التعب؟ لماذا نبحث الحديث؟ لماذا واحد آخر يزعم أنه قضى حياته في علم الحديث، والناس الآن يقولون هذا أعلم أهل الأرض، الناس، جميع الناس حتى الذين يخالفونه يقولون صحيح هو من أعلم أهل الأرض بالحديث، لكنه مرجئ، لكنه منافق، يقولون ذلك. الذين يحاربونه أول ما يتكلمون يقولون نعم هو من أعلم أهل الأرض بالحديث. يا سيدي تشرفنا. عندما إذن هو تعب، لا شك أنه تعب، قرأ، بحث، بحث كثيرا في حديث عبد الله بن عمر أيضا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. لو سألنا فضيلة الشيخ ما صحة هذا الحديث يقول لك هذا من أرفع أنواع الأحاديث، هو يقول ذلك. وهذا الحديث له سلسلة الذهب، انظر إلى الفلسفة، مالك نافع عن ابن عمر وهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث، ويظل يكتب لك قصائد شعر في هذا الحديث. وهل قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا فضيلة الشيخ؟ يقول لك إيه نعم، قاله النبي كأني أسمعه منه لقوة أسانيد. الحمد لله. طيب ماذا نخرج زكاة الفطر؟ المفروض أن يقول أنت قد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك النبي قال صاع من تمر أو صاع من شعير، وأبو حنيفة قال تنفع فلوس، وأبو حنيفة قال تنفع فلوس. لماذا كان التعب يا مولانا؟ لماذا سهرت؟ لماذا تعبت؟ وما هو وما هي الفائدة من مالك نفع عن ابن عمر؟ ما هي الفائدة التي عادت على الناس وعليك؟ ما هي الفائدة؟ ماذا تعلمت من ذلك؟ أنت تعلمت ثم بدلت. أنت مثل بني إسرائيل، أنت تعلمت نعم، مع أنه لم يتعلم شيئا ولا غيره، ولكن مجازا، لأنهم يقولون يعني الأعمى في هذا الزمان مبصر، فكل زمن له رجاله. يعني لو أننا نشأنا في عهد يحيى بن سعيد القطان، أعتقد لن يكون هناك لنا مكان في مسجد، حتى نحن ندخل المسجد سيضعونا في مواضع النعال خارج المسجد، يعني لأن من العيب هتخش تقف جانب مين؟ جو جنب أحمد بن حنبل، جنب يحيى بن سعيد القطان، جنب عبد الله بن المبارك. لا، لو أجلسونا في مواضع النعال لكان شرفا لنا، ولكن للأسف هذه الأيام نتكلم في الدين. فهؤلاء أنت تعبت، ولكن فعلت مثل ما فعلت بنو إسرائيل، حرفت الكلم عن مواضعه. أنت كالحمار يحمل أصفار، أنت بدلت، أنت غيرت. المفروض في العالم أن يقول ما علم. عندما تسمعون الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، احذرهم. النبي الله تعالى يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، بعض، لأنهم سيقولون لك هؤلاء فقهاء الحيض، الغسل بالجناب، نعم لنا الشرف نتكلم في الحيض الذي تكلم فيه محمد، الغسل من الجناب الذي تكلم فيه محمد، وتركنا لكم الأحزاب والسياسة والكذب والنفاق، الحمد لله تمتعوا بهم. إذن هذا الذي تعلم وقرأ وتعب في الوصول إلى هذا الحديث وحفظ الحديث وحفظ تخريج الحديث، ما هي الفائدة؟ الحديث في النهاية خرج يصلح كذا وينفع كذا. طالما هذه تنفع وهذه تنفع، لماذا العلم والبحث كان من الممكن ألا يقرأ الإنسان في أي كتاب، ولا ينظر في أي بحث، ولا يدرس أي إسناد؟ والذي يأتيك زكاة الفطر، ما رأيك يا مولانا في زكاة الفطر؟ سأجيب مثل هذا التافه، سأقول تنفع فلوس وتنفع حبوب. أنا لم أقرأ شيء، ولم أدرس أحاديث، ولم أدرس أسانيد، ولم أدرس علل الحديث، ولم عمري لم يضع كما يقال. إذن أنا لم أتعلم شيء، ولم أقرأ شيء، ولم أفتح كتابا. جاءني سائل، إيه يا مولانا غسل الجنابة إيه؟ إيه يا مولانا نرفع إيدينا في الصلاة ولا لا نرفع؟ يا عم ترفع ما ترفعش، هذه هيئة. كما يقولون لو أنك سألت أي شيخ من الذي طلب هذا الحديث ما حكم الذي لا يرفع يديه في الصلاة كما فعل النبي في حديث ابن عمر، يقول لك صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، خالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. وأنت لصحة هذا الحديث كأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، يعني هو مستعد أن يحلف إن كان كاذبا امرأته طالق أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة ومع ذلك تسأله النبي رفع يديه في الصلاة نعم طب لو الإنسان لم يرفع ما الحكم لك صلاته صحيح إذن ما الفائدة أن النبي رفع أو لم يرفع إذن واستغفر الله عز وجل رفع النبي وعدم رفعه لا يفيد بشيء ولا يقدم ولا يؤخر ولا فائدة منه طالما هذه تنفع وهذه تنفع يبقى رفع النبي أو لم يرفع لا تقدم ولا تؤخر ولا فائدة منه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس صلوا في بيوتكم قول فاصل في القيام قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب قول فاصل هذا قول فاصل لو قاله ابن تيمية لاتبعوه لو قاله ابن القيم لاتبعوه لو قالها محمد لجادلوه وكذبوه ما هي الفائدة من بحث الحديث ما هي الفائدة من الجرح والتعديل وما الفرق بين ليس به بأس وصدوق طيب هي لا تقدم ولا تؤخر لا تبحث هذا الأمر توثيق ابن حبان لا يقبل طيب لو قبل لا فائدة منه النتيجة صفر النتيجة من فعل ذلك ومن لم يقول لك العجل متساهل هيفيدك بإيه ما انت في النهاية هتوصل لحديث النبي ودي تمشي ودي تمشي وهذه تصلح وهذه ما دي النهاية مش هي دي النهاية مش احنا هنوصل توثيق العجل متساهل وتوثيق فلان قوي وتضعيف فلان متساهل وتضعيف فلان قوي وفي النهاية مش هنعمل المحصلة النهائية خلي بالك شيء غريب واحد يبذل حياته للوصول الى الحديث وعندما يصل الى النبي اتبع ابو حنيفة انظر الى الضلال البعيد ما لكم كيف تحكمون انت بذلت جهد في الحديث وتوصلت اليه وصلت الى النبي وقلت كانني اراه بعد ذلك اذا انا سئلت اقول قال ابو حنيفة ليه أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تتذكرون ليه ذات مرة دخلت أنا ويحيى على باحثين في علم الحديث وكانوا حوالي 50 إلى 60 فرد في شركة تعمل في خدمة الحديث الشريف وجمعوهم لي لأشرح لهم كيف جمعنا المسند الجامع لأنهم كانوا يعملون عليه وكيف تم جمعه وترتيبه والأفكار التي فيه ثم أحمسهم للعمل في الحديث ومنهم من هو في سني ومنهم من هو أصغر ومنهم من هو أصغر من جميع الأعمار وعندما جلست أمامهم ومنهم من يعمل في الحديث من 20 سنة و30 سنة و10 سنوات قلت لهم أنتم تعملون في السبب أنه لن تكون هناك ثمرة ولن تكون هناك نتيجة ينتفع بها المسلمون السبب أن منكم من يعمل في الحديث منذ 30 سنة و20 سنة ولا يحسن الوضوء ولا يعرف كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كيف يتوضأ 20 سنة والحديث يمر أمامه ليل نهار مع أن المؤمن لو مر أمامه رائحة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل إلى قلبه ولا تخرج هؤلاء يقرؤون الحديث ليل نهار شعيب يعمل في الحديث ليل نهار ولن يتبع إلا أبا حنيفة لأنه حنفي لن يتبع إلا أبا حنيفة لا يمكن أن يتبع سواه ليه واحد يقول لي ليه وتقول لي ليه ما ربنا قال لك ليه قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما شوف يصعد في السماء. الإنسان كلما ارتفع عن سطح الأرض كلما قلت نسبة الأكسجين، عندما تقل نسبة الأكسجين يضيق التنفس، وكلما ترتفع يضيق أكثر. القرآن يقول يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هيختنق أول ما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختنق. لا ده وصل الأمر إلى أغرب من ذلك، الأمر وصل إلى أغرب من ذلك، إلى أغرب من أن دي تمشي ودي تمشي. يا ليتهم وقفوا عند هذه. إن النبي عمل في زكاة الفطر، والله النبي طلع أمر بكذا، فرض. ابن عمر بيقول فرض رسول الله، شوف الكلمة، فرض رسول الله. شوف شوف المؤمن لما يسمع الكلمة دي فرض، تروح فين عند المؤمن دي؟ دي مش وجدت قلبا خاليا فتمكنت، لا ده وجدت كل الخير عند المؤمن. فالشيخ يقول لك واللي طلع فلوس ما فيش مشاكل، يعني اللي خالف النبي مش مشكلة، واللي يعمل زي النبي كويس مش مشكلة. الموضوع تطور إلى الأسوأ، أن الشيخ وصل به الأمر، أنا لا أقصد شيخ معين، خلي بالكم المشايخ يعني، وصل بهم الأمر إلى تقديم الخلاف على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخلاف أفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما وصلوا إليه. يقولون لك وإخراج المال في زكاة الفطر أفضل وأنفع للفقير. إذن الذي قاله النبي لم يصبح في الدرجة الثالثة ولا الدرجة العاشرة، لا، هناك ما هو أفضل منه. صلاة، إذا سألت أي شيخ الآن، سلفي خلفي تلفي حزبي، صلاة القيام في رمضان الأفضل أداها في المسجد أم في البيت؟ ولك في المسجد جماعة، وسيدنا عمر جمع الناس في المسجد. إذن أصبح الأمر تحول إلى ما هو أفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرض على أبي حنيفة، والقصة مذكورة بأسانيدها في صحيح ابن حبان وفي كتب الجرح والتعديل، عندما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر البدن عندما أرسل بالبدن بالهدي إلى الحج، أشعر البدن يعني علمها شرطة كده، قال هذه مسلم، الذي فعله النبي دي مسلم، يعني النبي مثل بالحيوان. فكتبت المسلة من يتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مسلم. النبي عندما يفعل أي شيء فهو شرع، والنبي لا يفعل من عند نفسه، والذي يعترض على النبي لعلمكم لا يعترض على النبي بل يعترض على من أرسله، والذي يرفض كلام النبي لا يرفض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل يرفض من أرسله شكلا وموضوعا. فمن هنا وصل الحال إلى تفضيل الخلاف، يعني يمكن في الماضي كانوا يقولون دي تنفع ودي تنفع، لا الآن ما عادتش تنفع، حتى دي تنفع وبتاعت النبي ما تنفعش، ودي ربنا وضحها في المشركين عندما قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، دي لله ودي للشيخ، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. يعني ممكن نيجي على حق ربنا، حق الشيخ لا. فهذا ما وصلوا إليه. والهدف من العلم ليس أن دي تنفع ودي تنفع، الهدف من طلب العلم هو الوصول إلى الحديث الصحيح لشيء واحد، للسمع والطاعة المطلقة دون نقاش أو جادل، قبل أن تصل إلى النبي. جادل كما شئت، جادل وابحث ونقب وفتش وقلب كما تحب، عندما تصل إلى رسول الله تسمع وتطيع، تقف موقف الأدب وتسمع له وتطيع سامعا مطيعا، وإن خالفت في ذلك أهل الأرض جميعا، إن خالفت الناس جميعا تسمع وتطيع، تقف على حد الأدب وتسمع له وتطيع صلى الله عليه وسلم بلا تحوير ولا تحريف ولا أي شيء. هذا هو الهدف من طلب العلم. وذكرت لكم ماذا يفعلون وماذا يصنعون. إذن الهدف من العلم هو الوصول إلى الحديث الصحيح للعمل به والدعوة إليه، للعمل به ليس للعمل به فقط. لا يمكنك أن تصل إلى الحديث الصحيح وتعمل به وتكتمه وبذلك تستحق ما بين الله تعالى في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالهدف من الجرح والتعديل، من دراسة الحديث الشريف، من تدبر القرآن الكريم، هو الوصول إلى الحكم الذي أراد الله تعالى منا أن نتعبده به. هذا هو الهدف، ليس هناك من هدف آخر. العمل والدعوة إلى الله بهذا العلم، والحمد لله كانت هذه هي النية في المسند الجامع. لم يكن الهدف هو التأليف وهو نشر كتب ولا هذه الأمور، كان الهدف أن نستخرج منه الحديث الصحيح من أجل العمل به والدعوة إليه، كان هذا هو الهدف. فقد خرج منه سبيل الرشاد. سنتحدث الآن تحديدا عن موضوع في الجرح والتعديل. كلمة الجرح والتعديل، الجرح معناها الذم والتعديل معناها التوثيق. الجرح والتعديل، ونحن نتحدث عن الحديث وعن رجال الحديث. لكي نصل إلى الحديث الصحيح أو لكي نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله تعالى بيننا وبينه الرواه الذين ينقلون هذا الحديث. ومطلوب من المسلم أن يقوم بالتدقيق في هؤلاء الرواه من ناحية الثقة، من ناحية الضبط، من ناحية الإتقان، من ناحية الحفظ. كل هذه الأمور لا بد من دراستها لكي نصل إلى الحديث، لأن الحديث ينقسم إلى قسمين وليس هناك من ثالث، إلى كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكلام لم يقله أو لم يثبت أنه قاله. الصحيح يعمل به، الذي لم يقله أو الذي لم يثبت لك أنه قاله هذا أنت لست ملزما به، أنت ملزم بما صح. لكي نصل إلى الحديث الصحيح لابد من دراسة هذه الأسانيد. هذه الأسانيد الرواه فلان عن فلان عن فلان، كل الأحاديث جاءت هكذا فلان عن فلان عن فلان، ولا بد من التثبت. وكلمة فلان عن فلان عن فلان هذه من الدين، لأن هذا طريق يصل بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن المتجه إلى الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كانت خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، مع أنه لم يصل إلى المسجد بعد أو إلى الصلاة بعد، لأنه في الطريق إلى الصلاة. فالطريق إلى الصلاة عبادة، الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، دراسة هذا الطريق للوصول إليها عبادة، طلب العلم عبادة من أعلى أنواع العبادات. فلذلك لابد من معرفة هؤلاء الناس من جميع النواحي. والحمد لله رب العالمين، لقد هيأ الله في هذه الأمة من ساعة أن قال النبي الحديث، وليس من سنة كذا، إلى يوم القيامة من سيعمل في هذا الشأن ويبين في هذا الشأن ويوضح للناس هذا الشأن وييسر هذا الشأن. وكل من سيأتي إن شاء الله سييسر أكثر من الذي سبقه، لأن الهمم تقل. فالله تعالى يقيم الحجة على عباده. في الماضي كانوا يبحثون في مخطوطات، في أوراق معقدة، كان من الصعب الوصول إلى كلمة منها، وقد يسرها الله له. الآن لأن الهمم ماتت والعزائم ضعفت بل انتهت، أصبح هناك الفهارس وأجهزة الكمبيوتر والكتب والمراجع، ويمكنك الوصول إلى المعلومة بأيسر مما كان يتخيل أي واحد من السابقين. فالله تعالى جعل هذا التوازن. كانت هناك همم قوية، عزائم قوية، فكانت المادة صعبة، هذه تتناسب مع تلك. الآن الهمم ماتت، العزائم ماتت، الكل الآن يقول لك قال ابن حجر في التقريب مقبول، قال ابن حجر في التقريب ثقة. يا أخذ الحكاية ماتت أكثر من ذلك، الآن صححه الألباني وضعفه الألباني. إذن مع هذا الموات الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على عباده، فجعل تيسير العلم. الآن الموسوعات، موسوعة أقوال أحمد في الجرح والتعديل، موسوعة أقوال يحيى بن معين في الجرح والتعديل، موسوعة. في الماضي كنت تبحث في 70 كتابا لكي تصل إلى هذه المعلومة، الآن في سطر واحد. موسوعة أقوال الدارقطني في الجرح والتعديل مثلا، المكتبة الشاملة، موسوعات البحث، كل هذا يسر العلم. لو وزن ما كان عند السابقين وما عندنا ترى الأمر متوازيا متناسبا، الذي كان هناك ضعيفا صار هنا قويا، والذي كان هناك قويا أصبح الآن ضعيفا، فهنا الأمر ميسر. ومن أراد الوصول إلى الحكم على أحد الرجال سيصل إليه في أي زمن، في أي زمان. فالآن لابد من معرفة هؤلاء الناس إن كانوا ثقات أو إن كانوا ضعفاء. موضوعنا اليوم خاص بموضوع البدعة، البدعة. طبعا لن أتحدث في الجرح والتعديل كله، إذا اختلف الحكم في رجل إذا كذا إذا كذا، هذه تحتاج إلى دروس أخرى، ولكن اليوم نحن سنتحدث في موضوع البدعة. من رمي ببدعة هل يقبل حديثه؟ الرجل الذي متهم ببدعة، مما يسميها الناس بدعة، هل يرفض حديثه؟ هذا هو موضوع كلامنا اليوم، وكل ذلك من أجل الوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذن هل هذا الكلام، الاتهام بالبدعة، يسقط من هذا الرجل؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نتحدث عنه الآن. قبل أن نتحدث عنه هناك ملحوظة نأخذها معنا في الطريق، ملحوظة تنفعنا في الطريق الذي سنسير فيه. نحن نريد طلب الحديث، هذه واحدة. مثلا نحن نريد معرفة القرآن، دراسة القرآن، نحن نريد شيئا في اللغة، هذه ملحوظة مهمة تحتاج إلى انتباه، نحن نريد لفظا في اللغة، نحن نريد شيئا في الوفيات، فلان مات سنة كذا ولا لم يمت سنة كذا، من باب القرآن. هذا الرجل نحن نريد معرفة قراءة القرآن، ماذا يشترط في هذا الرجل؟ أن يكون ثقة في الحديث أم ثقة في القرآن؟ ثقة في القرآن، قد يكون ضعيفا في الحديث، لم يتقن الحديث، ولكنه من أوثق الناس في القرآن، من أوثق الناس في قراءة القرآن. نقل عنه كذا وكذا كما ورد في عاصم، حفص عن عاصم، عاصم عاصم ده ضعيف، هو عاصم ابن أبي النجود، أمه اسمها بهدلة فيقال عاصم ابن بهدلة. فمن هنا هو ضعيف في الحديث ولكنه ثقة في القرآن، أتقن القرآن. وهذا أنتم تلاحظونه حتى في أيامنا تلك، يعني حتى في هذه الأيام، من هو أفضل من قرأ القرآن، أتقن من قرأ القرآن في القرن الماضي والقرن الحالي؟ أتقن محمود خليل الحصري، أتقن. هل هو ثقة في الحديث؟ لا، صفر. إذن أنت تأخذ عنه ما هو متقن فيه، وهذه الملحوظة تنفعنا. لو قلنا لا نأخذ عنه إلا إذا كان ثقة في الحديث، أنت لا تريد منه الحديث، بدليل أنت تذهب إلى طبيب نصراني ويقول لك لا تصم رمضان، لابد أن تستجيب له، لأنه ثقة في هذا الشأن، هذا عمله. يقول لك كما تأتي بواحد من المساحة فيقول لك اتجاه القبلة في الاتجاه الفلاني وهو لا يصلي، هذا عمله، هذا إتقانه. فنحن نبحث عن الإتقان في اللغة. لو قلنا قال ابن الأثير في كذا، أو قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط كذا، هل نحن بحثنا هو ثقة أو ضعيف؟ نحن بحثناه في اللغة، ما هو موقعه في اللغة؟ لا، حجة، حجة في اللغة. نعم، إذن يؤخذ منه الإيه؟ تؤخذ منه اللغة. وكذلك في الوفيات، هناك ناس ضعاف في الحديث، ضعاف جدا، ولكن عندهم خبرة عالية جدا في الأنساب والوفيات، مثل ابن الكلبي، هذا اسمه، هو حجة في الوفيات، احتج به جميع علماء الحديث ولكن لم يأخذوا منه الحديث. إذن نحن عندما نقول ماذا نقبل من الرجل في الحديث، لابد أن يكون حجة في الحديث، ثقة في الحديث، لا يكذب، وينقل بأمانة، ويخشى الله ويتقه، وهو رجل يعني في كل هذه الأمور. نفترض أنه كان ضعيفا في القرآن، هذه تضره؟ لا تضره. كان ضعيفا في اللغة، مثل هذا الذي كان يقول عن أبو هريرة، يعني ابن عدي كان في اللغة يعني كان ضعيفا جدا، صاحب الكامل، ومع ذلك هو حجة في بابه، في عملية الرجال، في عملية المناكير التي يستخرجها إلى آخره. إذن يشترط بعد هذه الملحوظة في الرجل أن يكون ثقة في الحديث، لا يكذب ولا يستحل الكذب، والكذب عنده محرم. هذه واحدة. الأمر الثاني هو كيف تثبت البدعة، أو عامة كيف يثبت الجرح والتعديل؟ هل لمجرد أن يقول فلان ثقة أصبح ثقة، أو ضعيف أصبح ضعيفا؟ هل لمجرد أن يقول واحد من الناس فلان هذا مرجئ أو قدري أو من الخوارج أو من المعتزلة، بمجرد أن يقول ذلك يرفض حديثه؟ لا، الذي يجب أن نعرفه أن الاتهام ببدعة أو أن الاتهام بضعف لابد له من أسانيد ثابتة تثبت ذلك بنفس مستوى الأسانيد التي نأخذ بها الحديث. لو أننا سرنا وراء فلان شيعي، فلان مرجئ، فلان قدري، لو مشينا بها هكذا خط عشواء، شيء عشوائي، تأكد أنك ستتهم جميع رجال الحديث بالضلال بلا استثناء، بلا استثناء. وأنا لا أريد أن أدخل في أسماء وغير ذلك، فأنتم تعرفون الكثير. لو دخلنا في الكلام لمجرد أن يقال هذا مرجع اتركه، من الخوارج اتركه، هذا من المعتزلة اتركه، أنا يهمني في المقام الأول أنه ثقة في الحديث. هذه واحدة. اثنان، أن هذه البدعة ثبتت عليه بأسانيد صحيحة، البدعة ثبتت عليه بأسانيد صحيحة ثابتة لا مطعن فيها. ثالثا، أن هذه البدعة التي قيل هي بدعة، لأن كل واحد يتهم الآخر بما يظن أنها بدعة. يعني الخوارج يتهمون المرجئة بأنهم كفار، والمرجئة يتهمون الخوارج بأنهم خوارج. فأولا إثبات أن هذه البدعة بدعة، بدعة فعلا، لأنكم تعرفون أن كل فرقة تتهم الفرق الأخرى بأنها مبتدعة، فلو أخذنا بذلك لخرجنا جميعا مبتدعة. وأنا مضطر أن أنا أقول بعض الأسماء. في عهد أحمد بن حنبل رحمة الله عليه حدثت فتنة اسمها فتنة خلق القرآن، وأنا لو أحمد بن حنبل سمع كلامي هذا سيتهمني بالكفر، ويتهمني مش أنني مبتدع، لا، رأس المبتدع. أحمد كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأوذي في ذلك ودخل السجن وظلم. علي بن المدينة عندما قبض عليه وضربوه قال القرآن مخلوق من شدة الضرب، أخذوه في الدور الرابع في أمن الدولة لازم يقول القرآن مخلوق، واضح. وربنا بيقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده ممكن يعني يكفر بالله طالما مضطر. يحيى بن معين لما خدوه قال القرآن مخلوق من شدة الضرب في ذلك، لم يطيقوا العذاب. أحمد بن حنبل طاق العذاب، ماذا فعل؟ ضعف يحيى بن معين وضعف علي بن المديني. يحيى بن معين في رجال الحديث أوثق من أحمد بن حنبل بمراحل، ودي معروف، أحمد أوثق منه في الأسانيد والمتون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكلاهما على خير والحمد لله، ونشهد لهما بهذا الخير، والحمد لله لهم فضل علينا جميعا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دي بلا جدال. فهل يقبل كلام أحمد بن حنبل في علي بن المدين ويحيى بن معين؟ لا، يرفض. طب ما هي عقيدتنا؟ أن هذا أخطأ وهذا أخطأ، وهذا يسموه بالتوقف، الوقفية. يقول لك أنت واقفي، لو أحمد سمع هذا الكلام، وهي إيه؟ أن الذي قال القرآن غير مخلوق مخطئ، والذي قال القرآن مخلوق مخطئ، لأن الله لم يقل هذه ولم يقل تلك. أمال ماذا نقول؟ القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله بس، لا خالق ولا مخلوق. أنا في هذا الكلام أتبع القرآن الكريم، هل أنا مبتدع؟ لا، لست مبتدع، بل أنا أقول إن الذي قال هذه مبتدع، والذي قال هذه دون ضغط مبتدع، أما الذي قالها تحت التعذيب فهو بريء بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة، هذه بدعة. ولذلك لا أريد أن أدخل أكثر من ذلك في كتاب الجرح والتعديل، تكلم أبو زرع الرازي وأبو حاتم في محمد بن إسماعيل البخاري شيخهم اللي علمهم في حكاية لفظي بالقرآن مخلوق، واتهموه وقالوا فيه كلمة لا تقال إلا في علي بن زيد بن جدعان ومحمد بن إسحاق بن يسار، كلمة صعبة جدا. ابن أبي حاتم يقول تركه أبي وأبو زرع، تركه، انت عارفين كلمة متروك ما معناه؟ أسوأ كلمات الجرح، يعني هي والكذاب سواء، متروك. فلو أخذنا بالأمر المطلق وسرنا وراء كل متكلم، وهذا قال دي بدعة وهذا قال هذه سنة، لن ينتهي الأمر، وسنخرج في النهاية من هذا العمل بلا عمل، ومن هذه الكتب بلا حديث واحد صحيح، لأن هذا متهم بالإرجاء، هذا متهم بكذا، هذا متهم بكذا. السؤال الذي أريد أن أقوله، هل هذا الرجل ثقة؟ يعني هل هذا، تعبق نفترض ان احنا بحثنا، نحن بحثنا في هذا الرجل ودققنا فيه ودرسنا سيرته ووقفنا على انه ثقة لكنه مرجئ، وقفنا على انه ثقة الا انه فعلا قدري، وبحثنا بالاسانيد الصحيحة وبالاسانيد الثابتة وبالادلة القاطعة، ويدرس وتدرس كل كلمة بالأسانيد، لا يقال فلان قدري هكذا أو فلان مرجئ هكذا، لا، أو فلان من الخوارج هكذا، لابد من الوصول إليها بأسانيد صحيح. ربنا الله تعالى قال فتبينوا، فنحن نتبين. فمن هنا إذا وصلنا فعلا أن هذا الرجل ثقة مرجع، وأنا لا أريد الآن أن أشرح ما هو الإرجاء وما، لأن سندخل في تشعبات، في تشعبات كثيرة، ودي تحتاج فعلا إلى إن شاء الله دروس نشرح فيها هذه الفرق. فلان مرجع، فلان قال بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، فلان قدري، قدري يعني يقول بقول القدرية، فلان من المعتزلة، فلان من الشيعة، هذه هناك فرق كثيرة جدا. ماذا نصنع فيه؟ هل هو بذلك أصبح هو ثقة، ثقة كبير جدا، مثل علي بن المدينة، مثل يحيى بن معين، وهناك الكثير، هل يضعف هذا الرجل؟ هل يصبح ضعيفا؟ مثلا هنا أيها الإخوة نسأل السؤال التالي المهم، هل هذه البدعة إذا سلمنا أنها بدعة تدعوه إلى الكذب على الله ورسوله؟ تستحق أن نحن نريد الحديث كما ضربت مثل بالقرآن ومثل باللغة ومثل بكذا. أنا إيه مشكلتي؟ ما هي مشكلة الباحث؟ أن يكون حامل الحديث صادق، هذه مشكلتي، ليست هناك مشكلة أخرى. هذا الرجل تزوج لم يتزوج، خاصم أحمد بن حنبل صالح البخاري، هذه لا تقدم عندي ولا تؤخر. كل ما يهمني كمسلم أن آخذ الحديث من إنسان صادق، كما يهمني أنا كمسلم أن آخذ القرآن من إنسان صادق في القرآن، صادق في القرآن. السؤال الذي يجب أن يسأل وهو الذي سألته، وهو هل هذا الرجل أمين على نقل الحديث؟ أمين، ثقة على نقل الحديث؟ إن كانت الإجابة نعم لا تضره بدعته، وإن كانت الإجابة لا يسقط مع بدعته. سؤال، هل الخوارج يستحلون الكذب؟ لا، الكذب عندهم كفر، الكذب عندهم كفر. إذا طالما هو ثقة في الحديث يقبل حديثه. هل المرجئة يستحلون الكذب على رسول الله؟ يقولون من الممكن أن نكذب على رسول الله؟ مستحيل. هل القدرية الذين لهم قول في القدر، طبعا هو مؤمن بالقدر، إذا لم يكن مؤمنا بالقدر فهو كافر، هذا يرفض حديثه، الكافر يرفض حديثه شكلا وموضوعا. القدري الذي له كلام في القدر، أنا لا أريد أن أشرحه لكم خوفا من أن تقتنعوا به، له كلام يعني لا أقول مقبول ولكن له وجه مثل الوجوه التي يتكلمون به، لأن أصحاب المذاهب في نظرنا مبتدعين، كل صاحب مذهب مبتدع، وأنا لا أعرف واحدا صاحب مذهب، ودي الشيء الغريب، لا أعرف واحدا صنع مذهبه، الناس هي التي صنعت، لا يوجد واحد صاحب مذهب، الناس هي اللي خلقت المذاهب بعد ما ماتوا، بعد أن ماتوا، فالعيب في الناس. إذن هل بدعته، هل القدري بدعته إذا سلمنا أنها بدعة تدعوه إلى الكذب على رسول الله؟ لا. الشيعي هل بدعته تدعوه إلى الكذب على الله ورسوله؟ نعم، يستحلون الكذب وعندهم التقية أو التقية، يستحلون فيها الكذب على الله وعلى رسوله، إذن يسقط هو وبدعته. هذا هو تحليل موضوع البدعة، لأن الهدف اليوم هو التركيز على موضوع البدعة، لأن خرج ناس لا أقول اليوم بل من زمان، منذ زمن بعيد، ولذلك كان الذهبي يدافع وكان ابن حجر يدافع، الموضوع قديم، نرفض صاحب كل بدعة. طب اكتبها في ورق، اكتب هذا الكلام في ورق وطبق هذا الحديث الكلام على أي إسناد، لن تجد إسنادا صحيحا ولا سالما من هؤلاء الناس، لأن كل واحد كان له فكر وكل واحد كان له اتجاه وكل واحد بفكر، وفي واحد بيشذ في المسألة الفلانية، بيشذ في المسألة الفلانية، بيخطئ في هذا الباب، بيخطئ هنا، الأخطاء موجود. ما البدعة هي إيه؟ هي المخالفة. لو قرأنا كتاب الترمذي كله مخالفات، ومحد ولم يقل أحد نرفض الترمذي، لأنك لو قلت كل صاحب بدعة، كل من اتهم ببدعة يرفض، ستبدأ بالبخاري، وعندك كلام أبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي، ابدأ به، وإذا بدأت بالبخاري فأنصحك توقف، تمهل، موضوعك انتهى، ابحث لك عن مقهى تجلس عليه، ولا تذهب إلى مسجد، لأنك ستصلي بأحاديث البخاري، ستتوضأ بأحاديث البخاري الذي هو مبتدع عندك واتركه. ولكن عيب الناس أنهم ليس عليهم هذا الإلزام، عندما تتكلم بكلمة التزم به، يعني قل كل صاحب بدعة يرفض حديث وطبق هذا على نفسك، ولكن الهوى، الأهواء، النفس. إذن البدعة لا تثبت إلا بإسناد صحيح، وإذا ثبتت على رجل ثقة نبحث في هذه البدعة التي هي من وجهة نظري بدعة، وهي من وجهة نظره سنة. إذن لابد إثبات هذه البدعة التي من هي من وجهة نظرك بدعة، لأنني الآن من وجهة نظر الكثيرين لا أقول مبتدع بل مخرب، الذي يدعو إلى طاعة الله والرسول فقط، هذا إنسان قد يصنفونه من المفسدين في الأرض، نعم، أو من الذين يسبون العلماء، فإذا الاتهام ببدعة لابد أن يثبت من طريق صحيح وأن تكون بدعة يحددها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بدعة، لأن المرجئ بيتهم الثاني بأنه تكفيري، والتكفيري يتهم المرجئ بأنه مرجئ. مرجئ ده يعني يقول لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. طالما واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، يزني يسرق هو مسلم. طب السلفيين جميعا يقولون ذلك، جميع السلفيين يقولون ذلك بلا استثناء، الزاني مسلم والسارق مسلم والكافر مسلم وكل مسلم ما لم يستحل، حتى طلعوا حكاية ما لم يستحل دي ليه. فإذا لابد من إثبات البدعة المتهم بها الراوي بإسناد صحيح. إذا كان هذا الراوي ثقة ننظر هذه البدعة هل تحل له أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنا هدفي هو الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح. الرجل الذي ينقل هذا الحديث أن يكون صادق، هذا كل ما أريد. فيستثنى من جميع المتهمين بالبدع الشيعي لعنة الله على الشيعة جميعا، لأنه يستحل الكذب. هناك أمر هام على حاشية هذا الكلام لابد أن ننتبه له. هناك رجال من رجال الحديث من خلال القراءات التي قرأتها وما طلبته من علم، هناك رجال لم يرد فيهم لا جرح ولا تعديل إلا إذا كان وثقه ابن حبان أو وثقه العجلي أو وثقه الذهبي أو وثقه ابن حجر من المتأخرين. هؤلاء الناس لا أقول كثر ولكن لهم عدد، يعني موجودون. راوي تبحث فيه فلا ترى فيه قولا لأحمد أو ابن معين أو ابن أبي حاتم أو الدارقطني من المتقدمين، لا ترى فيه شيئا سوى توثيق ابن حبان، وقد لا تجد أو توثيق العجلي، وابن حبان والعجلي كما نعلم من المتساهلين وتوثيقهم لا يعتد به، ومعهم ابن حجر والذهبي في الكاشف إلى آخر هذه الأمور. ماذا نفعل في هذا الرجل؟ أنا لاحظت أمرا غريبا، أكثر هؤلاء من التابعين الكبار، أكثر هؤلاء من التابعين الكبار. هل نترك حديثهم؟ هل يرفض حديثهم لمجرد أنه لم يرد أن واحدا من الكبار وثقهم؟ الحل في هذا الأمر أنا قلته من قبل وأسجله اليوم. هذا الرجل الذي لم يرد فيه توثيق إلا ابن حبان والعجلي والذهبي وابن حجر أو غير الذهبي وابن حجر من المتأخرين، لم يرد فيه إلا ذلك، متى نحتج به ومتى لا نحتج به؟ الإجابة هي هذا الرجل الذي وثقه ابن حبان، انتبهوا معي، والعجلي والكاشئ والذهبي وابن حجر، لم يوثقه سوى هؤلاء، يحتاج إلى دعم أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى من يسنده، يحتاج إلى من يدعمه، ونحن نبحث له عن هذا الدعم، إن وجدناه كان بها، وإن لم نجده نترك حديثه إلى أن يتبين لنا هذا التوثيق أو هذا التجريح. الدعم الأول لهذا الرجل أن يروي له البخاري، أن يروي له البخاري. إذا روى له البخاري وثقه العجلي وابن حبان وابن حجر والذهبي ولم يرد فيه جرح فهذا دعم رقم واحد، هذا يعتبر دعما، لأننا نعلم جميعا أن البخاري رحمة الله عليه بذل جهدا خارقا في انتقاء الرجال، أصاب وأخطأ، لكن هذا الرجل ليس فيه تجريح. بداية هذا الرجل الذي وثقه ابن حبان والعجلي وابن حجر والذهبي لم يجرح، لم يرد فيه تجريح. لو ورد فيه تجريح هنا نحن أغنانا الله تعالى عن عناء البحث، الموضوع انتهى. لكن أنا أقول لم يرد فيه أي تضعيف أو تجريح. إذن الدعم الأول أن يروي له البخاري، وهذا ليس فقط، لأننا نعلم أن البخاري رحمه الله بذل جهدا في هذا الشأن. الدعم رقم اثنين أن يروي له مسلم، هذا دعم رقم اثنين. إذا البخاري روى له مع التوثيق الأول بيعطيه نسبة معينة في الاطمئنان، إذا روى له مسلم أيضا أعطانا نسبة أخرى في الاطمئنان. ما هو الدعم الثالث؟ هذا لا يكفي، إلى هنا لا يكفي. الدعم الثالث من روى عنه ومن هو روى عنه، شيوخه وتلاميذه، لأننا نعرف أن من تفرد عنه بالرواية راو واحد فهو مجهول. أي واحد يتفرد عنه بالرواية راو ما عدا الصحابة، راو واحد هو مجهول، وهذا أمر يعرفه القاصي والداني ممن طلب علم الحديث ولو يوما واحد. إذن من الذين رووا عنه؟ أسماء الذين رووا عنه تلاميذه دعم له. تعال نفترض روى عنه سفيان الثوري وشعبة وهؤلاء الناس، دعم. روى عنه أكثر من ثلاثة من المشهورين، لا تقل روى عنه ثلاثة من المجاهيل ولا ثلاثة من الضعفاء، لا، من الكبار، من المعروفين، منصور بن المعتمر، إبراهيم التيمي، الناس الكبار رووا عنه، وهو روى عن ناس كبار. هذا الرجل يحتج بحديثه إذا توفرت فيه أولا ألا يرد فيه جرح، اثنان أن يروي له البخاري مسلم، دي استئناس، لكن البخاري هو الأساس. لو روى له مسلم وحده لا يكفي، وضاعت كل الشروط. ثلاثة أن ننظر في شيوخه وتلاميذه، لابد أن يكونوا من الكبار المشهورين بالرواية. هنا انتفت الجهالة عن هذا الرجل وأخذنا بتوثيق الأربعة الأوائل فيه. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة، أنا كنت عايز أقول في بداية الدرس إجابة على هذا السؤال، علم الحديث، علم الجرح والتعديل، كلمة علم الجرح والتعديل يعني علم الحكم على رجال الحديث، ليس فيه قاعدة ثابتة. أي واحد يقول لك شرط البخاري كذا كذب، شرط مسلم كذا كذب، أي واحد يقول لك انقسم علماء الحديث إلى ثلاثة أقسام، علماء الجرح والتعديل، متشدد، وسط، متساهل، كذب. ابن حبان الذي نقول عنه متساهل في التعديل من أشد الناس في الجرح، من أشد الناس، وأصعب عبارات ابن حبان، يقول لك لا يجوز ذكره في الكتب، لا يجوز ذكره إلا على سبيل التعجب. لا يوجد هذا الأمر، لا توجد قواعد ثابتة في الجرح والتعديل، حتى لا يقال فلان ثقة وانتهى الأمر. يعني لا تقول الزهري ثقة، هذه لا تصلح، والزهري من أعظم علماء الحديث، لا يقال الزهري ثقة، لا، الزهري كل حديث بحديث. نعم الزهري ثقة، ولكن ينظر في كل حديث من أحاديث في العلل التي فيه، هل سمع من الذي بعده أم لا، مشاكل. فليست هناك قاعدة مثل جدول الضرب 4 في 4 ب 16، 8 في 8 ب 64 تطبق على الحديث الشريف، لا يوجد هذا الأمر. بل الذي يوجد كل إسناد قائم بذاته، كل إسناد يبحث وحده، كل إسناد يبحث وحده، تبحث وحده. لأن قد يكون هذا الإسناد فيه الزهري وهو صحيح، والإسناد الآخر مدار على الزهري والحديث ضعيف لأن الزهري لم يسمع من الذي يليه، فليست هناك قواعد ثابتة. سؤالك عملية، هل يقال إن النسائي متشدد، ابن معين متشدد، أحمد بن حنبل متشدد، البخاري وسط، كل هذا كلام فارغ؟ حالة كل واحد تختلف من راوي لآخر. شعبة الذي هو أوثق الناس في الحديث طبعا، من أتقن خلق الله في الحديث، أتقن من الزهري في الإتقان، لكن الزهري أكثر. شعبة قال في محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، شعبة المتشدد القوي، وقال فيه مالك الوسط دجال من الدجاجل، في محمد بن إسحاق ده دجال، والحق مع مالك. فقد يأتي واحد متساهل متشدد في راوي آخر، فالأمر يختلف من راوي إلى آخر. فنقول النسائي تشدد في حكمه على فلان، كما يقولون النسائي تشدد في حكمه على أحمد بن صالح المصري عندما قال كذاب، يرى النسائي تشدد هنا. فيقال فلان تشدد في الموضع الفلاني، واضح؟ في الراوي الفلاني، لأنك ستأتي على هذا المتشدد في راو آخر تراه قد وثقه، وهناك رواه من المجاهيل كثر وثقهم النسائي وحده، لم يوثقهم إلا النسائي الذي يقال إنه متشدد. توثقه في ايه؟ بيدرس، هذا الرجل يدرس. لم تقف الا على قول النسائي ثقة، وهذا الرجل لم يرد فيه جرح، لم يرد فيه جرح. ثالثا هذا الرجل روى عنه اكثر من ثلاثة، يؤخذ قول النسائي مطلقا، لابد ان تأخذ به طالما هو على هذا الوضع. كلام الإمام مالك في محمد بن إسحاق بعض العلماء بيضرب فيه المثل إن هو كلام أقران في بعضهم. لا يوجد شيء اسمه كلام أقران. كلام أقران ليمدي عندما واحد يتكلم في الآخر يقول لك ده كان فيه غيره، كان فيه أقران، يعني هم ده زي ده فبتكلم فيه، إذن كلهم كذبوا وشهود زور إذا كانوا قالوا ذلك. إذن هؤلاء شهود زور. لو أنني شاهدت الآن بأن فلانا كذاب وهو صادق، أنا شاهد زور. إذن جميع علماء الحديث شهود زور، لأنهم جميعا تكلموا في ناس سبقوهم وكانوا في عصرهم وجاءوا بعدهم. كل علماء الحديث تكلموا في ناس كانوا معهم في المعاصرة أقران، إذن كلهم شهود زور. أخرجنا جميع علماء الحديث إلى شهود زور، وهذا كذب مختلق. علماء الحديث كانوا أمناء، وإذا كان الأمر هكذا فعندما سئل علي بن المديني عن أبيه، أبوه الذي وصاه الله تعالى به، قال هو الدين، أبي ضعيف، أبوه ضعيف في الحديث. هؤلاء هم علماء الحديث، أولئك هم علماء الحديث. يعني بيقال إن الإمام مالك جل الدجال جل الآن محمد بن إسحاق قال أروني وأصرف أنا. لا هو مالك يعلم من أولا في شيء. أنا أقول لك بكل أمانة بعيدا عن هذا الأمر كله، محمد بن إسحاق من أكذب الناس، وأنا أقول ذلك عن دراية وعن دراسة لأحاديثه، وأنا أعرف أحاديث محمد بن إسحاق من بين 50 رواية. أقول لك هذه صنعها محمد بن إسحاق على الفور. كذاب، هو كذاب أصلا، هو كذاب. اقرأ سيرته. وبعدين مالك عندما قال دجال من الدجاجلة، هشام بن عروة بن الزبير قال محمد بن إسحاق كذاب. هشام بن عروة بن الزبير أقران، هنقول أقران أيضا. إبراهيم التيمي قال محمد بن إسحاق كذاب، فالسيرة تشهد بذلك. عندما تقرأ السيرة واقرأ ترجمته ستعرف أن هذا رجل كذاب فعلا. فكلمة أقران أنه غيرين من بعض هذه لم تقع بين علماء الحديث. وإلا طيب هشام بن عروة وهؤلاء. ثانيا، من الذي قال إن مالكا ومحمد بن إسحاق أقران؟ من الذي قال ذلك؟ هل هو قرينه؟ كما يقولون عبد الله بن المبارك تكلم في أبي حنيفة غيره. ماذا عند أبي حنيفة حتى يحصده عليها عبد الله بن المبارك؟ أبو حنيفة كان عنده إيه يعني؟ ده جوح عيد غنمك. نعم. ما فيش واحد بيرمى بالتساهل، لا يوجد واحد متساهل ولا واحد متشدد. هذا الترمذي رحمة الله عليه ممكن يكون متشدد في هذا الرجل، متساهل في هذا الرجل، لا بتساهل في الحكم على الحديث. هذا شأنه، يعني هذا شأنه، لا أنت غير ملزم به. أنا أبحث عن الذي أنت ملزم به، هو يصحح الحديث وضعف الحديث، هذا شأنه. هل هو متساهل في الحكم على الحديث من خلال سنن الترمذي؟ لا أقول متساهل، بل كلمة متساهل لا تكفي. ولذلك هناك من انتقده في حكاية حسن صحيح، وللعلم حسن صحيح هذه غير ثابتة. يعني ممكن إذا جبت 10 نسخ خطية ترى واحدة حسن صحيح في نفس الحديث، وواحدة غريب، وواحدة حسن غريب، والمزدن قالها حسن ضعيف غريب، إلى آخر هذه الأمور. لا، الروايات وقد تكون من النسخ، وقد تكون كل هذا لا يهمنا في شيء. إثباته لا يقدم ولا يؤخر. أنت مشكلتك هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ إذا كان صحيحا أعمل به، ضعيف يترك له. لا، ما فيش شيء صادق. هل ممكن نقول خنزير طاهر؟ هل ممكن أن نقول خنزير طاهر؟ ملة واحدة، فالكفر ملة واحدة. مشكلة الشيعة أنهم كفار انتقصوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا الله تعالى في كتابه أن الطائفة التي ستغتاظ من أصحاب رسول الله هم كفار، فقال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء يبطنون غير ما يظهرون، ودي المشكلة، يعيشون على الكذب، لذلك يسمون بالباطنية أيضا، لأن الذي في داخلهم غير الذي في خارجه. طبعا أنا شفت هذا الأمر قراءة عبر التاريخ وعمليا. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.